سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة إنا أعطيناك الكوثر ذو ود الكوثر للجنة سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذا حنان نفكي هو ذا الكوثر الظل ذا فيه انحر معنى هجره مذوي النك كشرهن هذا النسان علي نقدن